بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدفن بالليل. ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة، قام هو وأصحابه، وكان سأل عنه فقال: من هذا؟ فقالوا: فلان دفن البارحة. فصلوا عليه. فصلوا عليه. هذا سبق الكلام عليه. باب بناء المسجد على القبر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال: أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله. بناء المسجد على القبر الواحد والجماعة محرم لا شك فيه، وصاحبه معرض للعنة والعياذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ويجب أن يهدم هذا المسجد ولا تصح الصلاة فيه، لأنه أشد من مسجد الضرار الذي قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. أما إذا كان المسجد هو الأول ودفن فيه أحد، فالواجب نبش هذا القبر ودفنه مع الناس، فإن لم يمكن فالصلاة فيه صحيحة بشرط أن لا يكون القبر داخل المسجد في قبلته، فإن كان كذلك فلا يصح الاتجاه إلى القبر. لحديث أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. نعم. باب من يدخل قبر المرأة. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه قال: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، قال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها. فنزل في قبرها فقبرها. قال ابن مبارك: قال فليح: أراه يعني الذنب. أراه يعني أظنه، وأراه يعني أعلمه أو أبصره. أراه يعني الذنب. قال أبو عبد الله: قال أبو عبد الله؟ قال أبو عبد الله بالكسر، عندنا أبو ها؟ عندنا بالضم. قال أبو عبد الله غلط، اشتر على الضم وحتى كسر. قال أبو عبد الله: ليقترفوا أو أي ليكتسبوا. كان مرجح رحمه الله أن يقارف أي الذنب البخاري، لكنه بعيد من حيث المعنى. إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لم يذنب البارحة ثم يتقدم رجل ويقول أنا، هذا بعيد. وإذا كان لنفي الذنب فأقرب الناس نفيا لذنب يزك الليلة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا سنستمع إلى شرح للمقارب، لأن المعروف أنه لم يجامع. نعم. قوله: قال ابن المبارك، تقدم هناك أن الإسماعيلي لا من أول. قوله: باب من يدخل قبر المرأة. أورد فيه حديث أنس في دفن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزول أبي طلحة في قبرها. وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في باب الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. قوله قال ابن المبارك تقدم هناك أن الإسماعيلي وصله من طريقه ووقع في رواية أبي الحسن القابسي هنا. قال أبو المبارك بلفظ الكنية. ونقل أبو علي الجياني عنه أنه قال أبو المبارك كنية محمد بن سنان يعني راوي الطريق الموصولة. وتعقبه بأن محمد بن سنان يكنى أبا بكر بغير خلاف عند أهل العلم بالحديث. والصواب ابن المبارك كما في بقية الطرق. قوله ليقترفوا ليكتسبوا ثبت هذا في رواية الكشميهني. وهذا تفسير ابن عباس أخرجه الطبراني من طريق علي بن أبي طلحة عنه قال في قوله وليقترفوا ما هم مقترفون ليكتسبوا ما هم مكتسبون. وفي هذا مصير من البخاري إلى تأييد ما قاله ابن المبارك عن فليح أو أراد أن يوجه الكلام المذكور. وأن لفظ المقارفة في الحديث أريد به ما هو أخص من ذلك وهو الجماع. بس قوله لم يقارف بقاف وفاء زاد ابن المبارك عن فليح أراه يعني الذنب. ذكره المصنف في باب من يدخل قبر المرأة تعليقا. وصله الإسماعيلي وكذا سريج بن النعمان عن فليح أخرجه أحمد عنه. وقيل معناه لم يجامع تلك الليلة. وبه جزم ابن حزم وقال معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يذنب تلك الليلة انتهى. ويقويه أن في رواية ثابت المذكورة بلفظ لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة فتنحى عثمان. وحكي عن الطحاوي أنه قال لم يقارف تصحيف. والصواب لم يقاول أي لم ينازع غيره. والصواب لم يقاول أي لم ينازع غيره الكلام لأنهم كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء. وتعقب بأنه تغليط للثقة بغير مستند. وكأنه استبعد أن يقع لعثمان ذلك لحرصه على مراعاة الخاطر الشريف. ويجاب عنه باحتمال أن يكون مرض المرأة طال واحتاج عثمان إلى الوقاع. ولم يظن عثمان أنها تموت تلك الليلة. وليس في الخبر ما يقتضي أنه واقع بعد موتها بل ولا حين احتضارها والعلم عند الله تعالى. وفي هذا الحديث جواز البكاء كما ترجم له وإدخال الرجال كما ترجم البخاري الأقرب والله أعلم أن معنى لم يجامع. وليس فيه تبكيت لعثمان رضي الله عنه حيث ظن بعض العلماء أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبكت عثمان كيف يستمتع بزوجته الأخرى وزوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضها. فالله أعلم بما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال معناه لم يجامع ولكن لا ندري لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ولسنا من الظن السيء ومن الاحتمالات البعيدة. نعم. باب الصلاة على الشهيد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن. فإذا أشير له إلى أحدهم قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هذا. أنا شهيد. الهمزة هذه ما أعرف ما وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. قوله رحمه الله باب الصلاة على الشهيد. اعلم أن الشهداء أقسام: شهيد المعركة وشهيد القتل ظلما وشهيد المرض الذي عينه الشرع وجعله شهادة. أما شهيد المعركة فإنه لا شك لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه ودمائه كما يفيد هذا الحديث. وأما شهيد الظلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قتل دون ماله دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. وقوله لما حدث رجلا سأله أرأيت رجلا أراد يعني أرادني أو أراد مالي، قال قاتله، قال لا تعطيه أولا، قال لا تعطيه، قال فإن قاتلني قال قاتل، قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد، قال أرأيت إن قتلت قال هو في النار، فجعله شهيدا لأنه مقتول ظلما. فقد اختلف العلماء رحمه الله في هذا، أي الحق بالشهيد المقتول ظلما المقتول في سبيل الله، أو بالشهيد الآخر الذي نتكلم عليه الآن وهو شهيد المرض كالمطعون والمبطون وما أشبه ذلك. والصحيح أنه يلحق بشهيد المرض، وأنه يغسل ويكفن ويصلى عليه كسائر الأموات، هذا هو القول الراجح، لأن شهيد المعركة بذل نفسه لإعلاء كلمة الله ودخل غمار المقاتلة باختياره طلب لثواب الله. أما هذا فليس كذلك، عن المقتول ظلما، ولا يمكن أن يسوى هذا بالأول، الاختلاف النية بينهما اختلافا بينا ظاهرا. طيب، إذن مراد البخاري في هذا شهيد معركة فيما يظهر. صاحب الفتح تكلم عليه الترجمة، قال ابن حجر رحمه الله تعالى قال زين بن المغير أراد باب حكم الصلاة على الشهيد، ولذلك أورد فيه حديث جابر الدال على نفيها، وحديث عقبة الدال على إثباتها. قال ويحتمل أن يكون المراد باب مشروعية الصلاة على الشهيد في قبره لا قبل دفنه عملا بظاهر الحديثين. قال والمراد بالشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار انتهى. وكذا المراد في قوله بعد من لم يرى غسل الشهيد، ولا فرق بذلك بين المرأة والرجل، صغيرا أو كبيرا، حرا أو عبدا، صالحا أو غير صالح. وخرج بقوله المعركة من جرح في القتال وعاش بعد ذلك حياة مستقرة. وخرج بحرب الكفار من مات بقتال المسلمين كأهل البغي. وخرج بجميع ذلك من سمي شهيدا بسبب غير السبب المذكور، وإنما يقال له شهيد بمعنى ثواب الآخرة. وهذا كله على الصحيح من مذاهب العلماء، والخلاف في الصلاة على قتيل معركة الكفار مشهور. قال الترمذي قال بعضهم وصلى على الشهيد، وهو قول الكوفيين وإسحاق. بس انتقل للصلاة. في هذا الحديث من الفوائد الجمع بين رجلين في ثوب واحد، ولكن هذا مشروط بما إذا شق طلب الكفن لكل واحد منهم. ومن فوائد هذا الحديث أن الشهيد يقتل في ثيابه وفي دمه، ولا يغسل ولا يغسل دمه. واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن دم الآدمي طاهر، لأنه لو كان نجسا لوجب غسله، إذ لا يجوز أن يدفن الميت مع شيء نجس. وهذه المسألة فيها خلاف، لكن الخلاف فيها قليل، أكثر العلماء وجمهور العلماء على أن دم الآدم نجس، وذهب بعض العلم إلى أن دم الآدم طاهر إلا ما خرج من السبيلين القبل أو الدبر، وهذا أصح، لأن الأصل في الأشياء إيش؟ الطهارة، حتى يقوم دليل على النجاسة. وأما ما ورد من غسل النبي صلى الله عليه وسلم دمه في أحد تغسله فاطمة رضي الله عنها، فلا يتعين أن يكون ذلك للنجاسة، بل لإزالة الأذى، كما يغسل الإنسان